Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima, l'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في الدرس السابق أنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي أما الخفي فاستفدنا من كلام الشيخ ابن باز عليه رحمة الله ماذا؟ إما في الشرك الأكبر إما في الشرك الأصغر كيف هذا؟ نعم فالخافي قد يكون يخفي الكفر كالمنافقين ففي هذا الحال يلحق بالشرك الأكبر المخرج عن الملة وقد يكون يخفى أو يخفي هذا الشخص الرياء اليسير كأن يصلي لله عز وجل ثم تدخل عليه الرياء بسبب ما فهذا شرك أصغر فالصواب قلنا أن الرياء كما قال شيخ ابن باز أن هذا ليس قسما ثالثا بل هو من الشرك الأصغر أو الأكبر فهذا وما الفرق أو من يذكر من الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر هناك فروق كثيرة نذكر منها الشرك الأكبر يخرج من الإسلام والشرك الأصغر ما يخرج من الإسلام أحسنت الأول أن الشرك الأكبر يخرج من الملة بخلاف الأصغر لا يخرج من الملة الثاني والأصغر نعم أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال بخلاف الأصغر لا يحبط جميع الأعمال الثالث لأنك في ضغط لهذا فاتق الوضوء استفاتيكي ما في شيء استفاتيكي فاتق الوضوء يغفر أما نحن في الفروق أنت في الأقسام تفضل صاحب الشرك الأكبر لا تنفعه الشفاعة أما الأصغر فتنفعه الشفاعة ما دام من الموحدين أحسنت الرابع أحسنت أن صاحب الشرك الأكبر حلال المال والدم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أما الأصغر فلا مسلم عاصي الخامس أو السادس الخامس الآن الخامس تفضل ها؟ نعم صاحب الشرك الأكبر المشرك يعني لا يجوز له أن يدخل الحرام مكة لا يجوز له أما الأصغر فمسلم عاصي يجب عليه أن يتوب لكن يدخل زد الأصغر تحت المشيئة، هذا في خلاف، هذا الأخير في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقولون حتى الأصغر لا يغفر، قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاختلف أهل العلم في هذا. شيخ الإسلام تقدم معنا أن له أقوال، له قول أنه لا يغفر، وله قول أنه يغفره الله عز وجل، وهذا دليل أن المسألة دقيقة دقيقة دقيقة. قد يقول قائل كيف يعني لا يغفره الله عز وجل وهو مسلم؟ ما الجواب؟ كيف هذا الشرك لا يغفره الله عز وجل وصاحبه مسلم؟ ما الجواب؟ ماذا؟ كيف؟ ما بعرف. أنت كيف ما فهمت السؤال؟ فماذا تقول الآن؟ ما فهمتنا إيش تقول الآن؟ هذا السؤال. نعم، لأن الآن أنت فكتكم قن أن العلماء اختلفوا. طيب، منهم من يقول أن الشرك الأصغر أنبغل إذا مات عليه، مسألة في إذا مات عليه، إذا مات عليه العلماء اختلفوا. منهم قال يغفره الله عز وجل كسائر الذنوب، هذا قول واضح وهذا المشهور عند الناس. منهم من قال إذا مات على الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل هذا الشرك. أما هم كلهم متفقون أن صاحب الشرك الأصغر سامسلم، لا أحد من العلماء يدي أن سلوك يغفر الشرك الأصغر سامكافر. لكن منهم من يقول أنه لا يغفره الله. السؤال كيف يكون مسلم عند الجميع ولا يغفره الله عند بعضهم؟ كيف هذا؟ فهمت؟ تفضل. أحسن. فلا يلزم عدم الغفران أنه خلص في النار، أنه كافر، لا يلزم هذا. سلوكي كبقوا هذا فهم خاطئ. فلهذا بعض العلماء يزون دي أن الله يفغضون با الشرك الأصغر، سبب با دير كيلو فغضون با سنة كافر، لا لا، سبب دير عندهم أنه سيمر إلى الشرك الأصغر لابد الله يلبني إلى بيو تحت المشيئة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعندهم الله يلبني أنتم كما يصير. عند الآخرين لا، عند الآخرين سيما على الشرك الأصغر سيا الله يلبني سيما يلبني با يبالي في الجنة. عند هؤلاء لا، لابد من العقاب، هذا اختلفوا فيه. أما أنه سنكافر لا أحد يقول بهذا. والقول أنه لا يغفر قول قريب، قول قريب، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن كما تعلمون مصدرية، أن يشرك به أن مصدرية، فسيكون معنى الآية إن الله لا يغفر شركا به أو الإشراك به، إشراك به. وقالوا هذا يفيد العموم، الإشراك أو شركا يفيد العموم، أي الشرك الأكبر والأصغر، قالوا هكذا. وبعض العلماء قالوا لا لا، المراد الشرك الأكبر، والذي يريد المزيد يراجع كلام شيخ الإسلام، وسيأتي معنا كلام شيخ العثيمين إن شاء الله في كتاب التوحيد. لكن هذا الفرق المهم الآن أن تعلم أن هذا الفرق اختلفوا فيه هل يغفر أم لا. ستموت خطورة الشرك الأصغر، ستموت خطورة الشرك الأصغر، أنه ولو سي لا بيرسون سي با كافر يفا با انفير ايترنالمون الى اخر لي فروق ونادي. لكن انظر من شدة خطورته العلماء اختلفوا هل الله لو باردون أم لا. اما الذنوب الاخرى لا، عقيدة اهل السنة انه تحت المشيئة. اما هذا الشرك ولو سي اصغر سي الشرك، والشرك اللي خطير على الانسان. إشكال آخر، قلنا في الدرس السابق، قلنا أن الشرك الأصغر، ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ كل ذنب أو معصية شرك، أحسن. كل ذنب أو معصية سماه الله أو الرسول شركا ولم يبلغ درجة المعصية لم يبلغ درجة الشرك الأكبر. الإشكال أن بعض العلماء يعرفون هذا الشرك بقولهم أنه يعني يقولون أن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، أي ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، بعضهم يعرفونه هكذا، أي سينشوز سين وسيلة إلى الشرك الأكبر، إلى الشرك الأكبر. هل هذا صحيح على الإطلاق؟ ها؟ لماذا؟ نعم، نحن ليست مسألة استمرار أم لا، مسألة الوسائل. هل كل وسيلة إلى الشرك الأكبر شرك أصغر؟ هذا السؤال، لأن على هذا التعريف نعم، لكن ليس على الإطلاق هذا. لماذا؟ الجواب أن هناك أمور وسائل، هناك أمور من وسائل الشرك الأكبر وليس الشرك أصغر، كما أفاد الشيخ صالح للشيخ حفظه الله، كالبناء على القبور، البناء على القبور حرام، حرام لأنه من وسائل الشرك، لكن ما نعلم أحد يقول أنها شرك أصغر. قد يكون بعض الأمور شرك أصغر ووسيلة إلى الأكبر لا شك، لكن أن تعرف الشرك الأصغر بهذا أو تجعله ضابطا ففي نظر، في نظر، لأن هناك أمور وسائل إلى الشرك الأكبر وليست شرك أصغر. ذنوب، ذنوب كالبناء على القبور مثلا، كالبناء على القبور. فالأفضل والأقرب التعريف المذكور في الدرس السابق، أي أنه الشرك الأصغر كل ذنب أو معصية سماه أو سماها الشرع شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. هذا أحسن الضوابط، يعني تسلم من الانتقادات. مفهوم؟ مفهوم. هذا ما يتعلق بأنواع الشرك. الآن ننتقل إلى أنواع الكفر. قال المؤلف حفظه الله: الكفر كفران. النوع الأول كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع. الكفر كفران، هذا الكلام كما قال في الحاشية من تقرير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما في الدرر السنية ومجموعة التوحيد إلى آخره. كذلك ذكره الإمام ابن القيم في المدارج وغيره، الإمام حافظ الحكم رحمه الله في معارج القبول، وكثير من أهل العلم يذكرون هذا التقسيم، أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. وبعضهم يعبر كما سيأتي معنا بالكفر دون كفر، الكفر دون كفر أي بالأصغر، سيأتي إن شاء الله. أما تعريف الكفر ففي اللغة، قال ابن فارس رحمه الله صاحب معجم مقاييس اللغة، قال: الكاف والفاء والراء أصل صحيح، أي كفر، أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الستر والتغطية، الستر والتغطية، أي كتشوز دكاشي، ستر والتغطية، هذا الكفر في اللغة. قال: الآن، الآن العلاقة بين هذا والكفر المعروف واضح. قال رحمه الله أي ابن فارس دائما قال: والكفر ضد الإيمان، واضح الكفر سيكون خاض الإيمان. قال: سمي كفرا لأن سمي كفر لأنه تغطية الحق، Filloral 1, tu sais que le kufr, c'est le fait de cacher. Al-sitr ou al-taghtiya. Al-an, l'alaqa entre al-ta'rif al-lughawi et al-shar'i, ça va être un al-kufr, c'est le contraire de l'iman. L'imad, ils l'ont appelé kufr, l'annahu, il cache al-haq. Il cache al-haq. وأمثلة كثيرة في في أن الكفر في اللغة التغطية كثير. أما في الشرع قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد أو جحود ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحود بعضه أو جحد بعضه نعم الجحد بالسكون أو الجحود نفس الشيء. قال هذا كلام من الإرشاد إلى معرفة الأحكام. ولا تفهم من هذا التعريف أن الكفر منحصر في الجحود، لا، لأن قال هو حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. نعم هذا تعريف طيب. ولا تفهم منه أنه الكفر منحصر في الجحود، هذا كلام خاطئ. خاطئ لماذا؟ هل الكفر منحصر في الجحود؟ وما معنى الجحود أولا؟ سكوا الجحود بالعربية أحسنت، الإنكار مثلا جحود الرسالة أي إنكار الرسالة. فهل الكفر إلى في الجحود فقط؟ لماذا؟ المسلم ليس في المسلم، أنا في الكافر. عندك لماذا؟ أحسنت، مثل ماذا؟ الذبح لغير الله مثلا، ولو الإنسان يصدق إلى آخره الأفعال كفر، بعض الأفعال كفر كسب الله عز وجل، كسب الله عز وجل أو سب الرسول، ولو نفدي في نواقض الإسلام، ولو هازلا. فلا تفهم أن الكفر منحصر في الجحود أبدا، بل بعض الأعمال بذاتها كفر كالسب الله عز وجل أو السب الرسول أو السجود للصنم أو لغير الله تنفصل كفر ولو إلى بجاحد، لكن الجحود كفر مستقل كما سيأتي معنا. قال الشيخ زيد عند هذا قال ولا يفهم من اقتصار هذين الإمامين أي الإمام ابن القيم والإمام السعدي، لأن ابن القيم إلى تعريف قارب من تعريف الشيخ سعدي، قال على تعريف الكفر بالجحود فقط ولا يكون بغيره. قال بل الكفر الأكبر يكون بالجحود وبأنواع أخرى من الأقوال والأفعال. فكما أنت تفهم من هذا أن كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كذلك الكفر، الكفر قول وعمل واعتقاد، قد يكون قول كالسب الله عز وجل، قد يكون عمل كالسجود لغير الله، وقد يكون اعتقاد نعم كجحود بعض الأمور أو التكذيب. هذا يعني الواضح في هذه المسألة ولا شك. فائدة قبل أن ندخل في الأنواع، فائدة ما هو الفرق بين الكفر والشرك؟ الآن مر معنا الشرك، الآن سندخل في أنواع الكفر، فما هو الفرق بين هذا وهذا؟ تفضل. كل شرك كفر. Ça veut dire une personne qui fait du shirk, on est fait l'akbar. Une personne qui fait du shirk akbar, c'est un kafir. Ahsant. Kuf. Shirk. كيف هذا؟ أحسنت. هذا فبينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. un il va englober l'autre et l'autre il va pas forcément englober هذا. مثلا المشرك شرك أكبر N'importe quel shirk qu'il va faire, qu'on a vu, shirk al-ta'a, shirk al-mahabba, c'est du kufr. Il sort de l'islam. On avait vu un shirk al-akbar, min khutura shirk al-akbar, annahu yukhrij min al-islam. Et c'est ça le kufr. Amma al-kufr, qad yakun sura min al-kufr, et c'est pas du shirk. Comme par exemple, un yassub Allah. كافر بالله عز وجل بالإجماع كما نرى في النواقض est-ce que c'est du shirk? لا بعض العلماء لا يفرقون بعض العلماء يديز أن الكفر والشرك بمعنى واحد هذا في نظر الأقرب هذا القول هذا القول يعني اختاره يعني محققين من العلماء وهو أقرب أما السوق يفوض الفرق من العلماء Ils vont dire celui qui insulte Allah, c'est du shirk. Limada. Non, les anahu abad al-shaytan. Ils vont dire hakada. Ils vont dire anahu, مثلاً, s'il insulte Allah, c'est shaytan qui l'a poussé à faire hada. Et huwa il a adoré shaytan min hada al-bab. C'est un mushrik. La bas, la bas. Lakin al-aqrab al-awwal. Anahu farq bayna al-kufr wa al-shirk. Aina baynahuma umum wa khusus. Faddal fu'ad. نعم نعم هذا واضح المسألة فيها خلاف لكن الأقرب ما ذكرناه والله أعلم قال الإمام النووي واختار هذا القول الإمام النووي قال الإمام النووي إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد هذا واضح قد يطلقان بمعنى واحد مثلا اشتدي الذبح لغير الله c'est du shirk c'est du shirk est-ce que c'est du kufr c'est du kufr يطلقان معنى الشرك الكفر هنا بمعنى متقارب قال وهو الكفر بالله واضح قال وقد يفرق بينهما هذا يا إن سورة تفرق هذا سبا هذا قال فيخص الشرك بعبادة الأوثان نعم الشرك عبادة غير الله أو عبادة الله وعبادة غيره قال عبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش قال فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم نعم الكفر لأعم من الشرك أما كل شرك كفر وليس كل كفر شرك هذا الخلاصة هذا الخلاصة يسأل قول طيب ندخل في الأنواع الآن استفدنا تعريف الكفر on sait c'est quoi le كفر et on a vu la différence entre le كفر et le شرك أنهما بينهما عموم وخصوص أي هذا قد يدخل في هذا ولا يلزم هذا يدخل في هذا كل الشرك كفر وليس كل كفر شرك هذا الخلاصة هذا الآن الأنواع الأول قال الشرك الكفر الأكبر النوع الأول كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع نعم عليه خمسة أنواع كما بقصد كفر أكبر تخرج من الملة صاحبها كافر والعياذ بالله قال النوع الأول كفر التكذيب وهذا اللي واضح هذه الأنواع كما بقصد الذي يتأمل c'est le contraire des shurut la ilaha illallah qu'on a vu Enfin, si tu as compris les shurut qu'on a vu et tu as compris nawaqid l'islam tout ça fait le haqiqa on y a vu maintenant il est où le lien entre kufr et takdhib et shurut la ilaha illallah عكس الصدق نعم تقول هكذا من شروط لا إله إلا الله الصدق وهذا ضد الصدق أحسنت وهذا الآن نحن نفي في شروط لا إله إلا الله الصدق أي تجي هذه الكلمة وأنت صادق بقلبك الآن هذا تكذيب هذا لا صدق الآن هذا يكذب فهذا قال والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الله عز وجل سماه كافر للكافرين وهو كذب أو كذب نعم فكاذب يكذب الرسول يكذب الله عز وجل هذا صار كافر قال الإمام ابن القيم رحمه الله كفر التكذيب وهو اعتقاد كذب الرسول، هذا كفر التكذيب وهو اعتقاد كذب الرسول، هذا سكافر الذي يكذب الرسول أو يكذب القرآن يكفر كفر أكبر، نعم يكفر كفرا أكبر. وقال رحمه الله أي ابن القيم وهذا القسم قليل في الكفار، أي قليل هذا، قال فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة، نعم أي غالب الكفار يسافر أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي على حق غالبهم. Et on va voir que غالب كفر الكفار اللي في العناد والاستكبار إلى آخره. أما هذا كثير منهم يسافر أن الرسول ينتهي على حق، حتى اليهود حتى كثير منهم يسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه كلام حق، لكن العناد العناد والحسد كثير منهم. قال النوع الثاني، فالأول اللي واضح كفر التكذيب، أي سكتدم الرسول شديك الرسول يمو، هذا سجد كفر بالله عز وجل أو تكذيب القرآن، مثلا آية من آيات القرآن أو حكم شرعي يكذبه، إذا مثلا سباب غير الزنا سباب حرام هذا يكفر، أو سباب غير الصلاة سباب أوبليغاتوار يكفر، وهكذا التكذيب معروف سيكون خاضع التصديق. الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، أنا جزنت في الدفتر ما أدري هل سواء، قال نعم الكفر النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، هذا الجزء من نوع سميت كفر الاستكبار والإباء نفسه معنى واحد، الاستكبار أي لغوي السكس حق لكن son orgueil le pousse à refuser l'islam. فلهذا الذي كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، أي هو السكس حق السكس حق خلاف الأول، الأول يكذب هذا لا، لكن السكس حق لكن يسوي با يفو با، هذا كثير جدا كثير جدا يساب كسر حق لكن الحسد أو الهوى أو الشيطان اللي زمبش دو سويف، وهذا كفر إليه لليا avec ce كفر شروط لا إله إلا الله أحسن على القياد celui qui sait que c'est حق لابد يستسلم ويابو ينقاد لشرع الله أبو ce qu'on appelle القياد. القبول نعم لا بس القبول نعم إذا استكبر سيكي لابا أكسبتي أحسن. والدليل قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، الآن إبليس إسك هذا الإسلام سحق إسه هو، لكن ce qui l'a poussé au coffre c'est l'orgueil. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، c'est quoi qui l'a poussé؟ قال عز وجل أبى واستكبر أبى واستكبر إسك سحق إسك سحق إسك الله عز وجل سر الرب المستحق للعبادة يعرف هذا، لكن الكبر إلا بوسيء هذا الكبر، وهذا حال كثير من الكفار إسك سحق إسك الإسلام سحق لكن كبر يبقى عناد إلى آخره، فهؤلاء وقعوا في كفر الإباء والاستكبار. الشيخ زيد حفظه الله بدنا مثال واضح بأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع أن النبي لتعالى على حق لكن استكبر الكبر والتعصب إلا بوسيء أن باكسبتي. قال الشيخ زيد حفظه الله قال وحدهما أي بدني تعريف الكفر استكبار وكفر الإباء، قال أن يعرف المكلف ربه بقلبه ويعترف بلسانه، أي السكس حق حتى صنعه حتى صنعه يبدو يقصي حق مثل بطالب سيأتي، قال ولا يدين لله عز وجل حسدا وبغيا كإبليس وكأبي طالب وكثير من الكفار يسعى على هذا الحال. يستحق لكن والعياذ بالله يعني الكبر اللي زابوسان باز اكسبتي. قال ككفر أبي طالب الذي صرح بالاعتراف بقلبه وصرح بلسان. نعم أبو طالب il avait pas de doute أن النبي عليه الصلاة والسلام il était على حق. Il savait que c'était الحق. حتى باللسان الذي فيما تنسب تنسب إليه بعض الأبيات قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. انظر الاعتراف تتعجب avec tout ça يعني أنه il a pas voulu dire لا إله إلا الله. فنسأل الله عز وجل يثبتنا على الحق. انظر هذا يسي ولقد علمت بأن دين محمد أي جسي أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إلا السيد جسي دين محمد سلميغ دي دين. قال ثم قال أبقي هذا قال ثم قال معتذرا عن الإيمان به قال لولا الملامة قال لولا الملامة حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك أمينا. C'est quoi qui l'a poussé? C'est le kibr. Les annahu. Il a eu peur que son qawm le critique. كيف؟ فلهذا في قصة قبل موته مع أبي جهل معروف. أترغب عن ملة عبد المطلب. Il sait هو. Il sait que s'il serait mis avec le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, il l'aurait insulté. Il a laissé le dîme de ses ancêtres, il a كذا, il a كذا. فهذا السبب ça l'a laissé في الكفر. أما il a enlevé هذا الكبر وهذا التعصب والتواضع لله ف يعني قدر الله وما شاء فعل. الله عز وجل لا وفق لحكمه. قال ومع ذلك فقد حمله الاستكبار على رفض نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام عند موته. نعم سلابوس الكبر يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك عند الله عز وجل. الرسول يؤدي قل لا إله إن كلمة لا بابول يعني كفر استكبر أبا فإن مر على الكفر والعياذ بالله. كذلك إبليس من هذا الباب. النوع الثالث donc le premier كفر le fait de démentir إما le prophète أو الله أو القرآن. le deuxième يصدق لكن il refuse de suivre à cause de son orgueil. Ça s'appelle kufr al-istikbar. Ka Iblis wa Abi Talib. Qal al-thalit kufr al-shak wa huwa kufr al-dhan. Hada al-an il saddaq pas. Il a un doute hada. Il a un doute. Matalan il se dit la religion de l'islam, il a un doute. Mumkin c'est haq, mumkin c'est batil. Hada c'est un kafir. Limada par rapport aux shurut la ilaha illallah. Limada ahsan min shurut la ilaha illallah al-yaqin wa al-shak dhiddu al-yaqin wa dalil qawluhu ta'ala wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي لا أشرك بربي أحدا. نعم هذا إلى الشك والعياذ بالله في البعث إلى الشك في البعث فكفر. الله عز وجل في آخر الآية قال لكن هو الله ربي لا أشرك بربي أحدا لا أشرك بربي أحدا. فهذا كفر الذي كان دوت الدوت مثلا في البعث أو الدوت في الله أو الدوت في صدق الرسل أو الدوت في الملائكة أو كل هذا سمن الكفر والعياذ بالله. لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين. لا إله إلا الله أن تكون صحيحة إلا باليقين. Celui qui n'a pas l'yaqin, il n'a pas la ilaha illallah. Et celui qui n'a pas la ilaha illallah, ce n'est pas un muslim. Hada, on l'a vu, al-shurut. Qal, hafidhahullah, ay Sheikh Zayd, wa dhalika bi an la yajjim bi sidq al-rasul alayhi salatu wassalam, wa la yukadhibuh. Naam, matalan, une personne, il dit al-rasul, je ne dis pas que c'est un menteur. Lakin, je ne dis pas qu'il est à la haq, il a un doute. Est-ce que c'est un menteur ou est-ce qu'il est à la haq? Hada, yakfur, wadih. قال ابن القيم رحمه الله وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول عليه الصلاة والسلام جملة. نعم هذا للدوت الآن إذا لمني الإعراض إذا البوسي الإعراض لأن للدوت في كذا الدوت إما يبشخش الحق إذا أكسبت الحق إما إذا بشخش الحق إما إذا بشخش الحق. قال فلا يسمعها ولا يلتفت إليها وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه الشك. نعم ابن القيم يتموت أن هذا إلى الدكة في كذا الدوت إما إذا شخش في الدوت Il va chercher la vérité elle est واضحة. Il va accepter le haq. حال كثير من الكفار. كثير من الكفار ils étaient à la choc, ils vont chercher le haq, c'est devenu des musulmans. إما il a des doutes et ça va le pousser à l'Irab. Est-ce qu'on va voir le prochain coup? Maintenant il va avoir des doutes et il va dire ça ça me regarde pas, kada kada, il va laisser ou يعرف هذا, il va tomber في après كفر الشك, il va tomber في كفر الإعراب. هذا أما يغسل هكذا لا. إما سوف يبوسي أشخش الحق سوف يدونه عن مسلم إما سيعرض عن دين الله إذا ستتوني سوف يتن كافر واضح avec كفر الشك إذا وقف الإعراض et c'est le prochain نوع et ça te montre مناسبة هذه الأنواع أن شيخ الإسلام ذكر الإعراض بعد هذا لأننا المناسبة أن الشاك الشاك في دين الله عز وجل شيل أكسد بالحق سيعرض عن دين الله. قال النوع الرابع كفر الإعراض. قال والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وهذا on l'a vu في نواقض الإسلام. هذا ça va être le contraire de ماذا في الشروط الإعراض. لا محبة الكفار البغض القبول أو القبول. نعم القبول on peut le faire entrer هنا s'il accepte pas سيعرض عن دين الله. وهذا on l'a vu في on l'a vu في نواقض الإسلام فلا حاجة qu'on répète ici. On a vu à نواقض الإسلام الناقض العاشر كفر الإعراض الإعراض. On a montré que c'était نوعان le fait de se détourner كذا فراجع ذلك الدرس. قال النوع الخامس كفر النفاق والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وهذا إلى السهل كيسك نو اكسبليك كفر النفاق. ما معنى كفر النفاق؟ عندك احسنت انه يظهر الاسلام ويبطن الكفر هذا سان كافر سسابر كفر النفاق ظاهره الاسلام يفي اباغيتر الاسلام لكن في داخله لا يؤمن وهذا سيكون أبل النفاق الاعتقادي وسيأتي معنا إن شاء الله غدا في أنواع النفاق في أنواع النفاق بإذن الله وبابغ أن النفاق الاعتقادي إلى آخره الأول تكذيب الرسول تكذيب كذا فهذا فهذا on le laisse et on verra يعني les détails غدا بإذن الله. قال الشيخ زيد حفظه الله قال كفر النفاق وهو أن يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الشر والعداوة لله ولرسوله ولعباد الله المؤمنين مع تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم هذا يفئ فقط الإسلام ويفندوي سان كافر إذا با الإسلام يتتست الله يتتست صنبخفات يتتست المؤمنين هذا سان كافر كفر اعتقادي. قال ابن القيم رحمه الله أما كفر النفاق فهو أن يظهر بلسانه الإيمان الشهادة الشام مؤمن كذا حال المنافقين حال المنافقين كما في سورة المنافقون في أول السورة قال وينطوي بقلبه على التكذيب فهو أو فهذا هو النفاق الأكبر وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى. نعم سيأتي بيان الأقسام غدا في أنواع النفاق فهذا النوع الواضح أنه في أبغض الإسلام إنسان كافر هذا النفاق الاعتقادي اللي سانك سد كفار سيما على هذا الحال في النار خالدا فيها والعياذ بالله. أغبت النوع الأول كفر التكذيب أي مثلا يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم يديك سامنتور او القران او كذا يكذب بشيء من الدين هذا كفر التكذيب الثاني كفر الاباء والاستكبار يغوكونك سي حق لكن سنورغي لامبيس دو سويف كابليس وابي طالب الثالث كفر الشك الى دي دوت اسكو سي حق او سي با حق وهذا لا يجوز لان الانسان يدوت على يقين لا اله الا الله تولدي على يقين تكرو الله تي سور دو تو تكرو بروفيت تي سور تكرو او جور dernier تي سور celui qui a شك في هذا سي با مسلم ما مسلم هذه الامور لابد من يقين سي سا الايمان الايمان سي يقد تفدد الرابع كفر الاعراض الاعراض سي ديتون Il ne suit rien du din, comme on a vu finalement l'islam. La tawhid, la salah, la amal, la ilm, rien du tout. Le din, il est dans un côté et lui, il est dans un autre. Hada la chèque, c'est un cadre. Et hada, on a vu les détails, raja'na l'aqid de l'islam. Al-maw al-khamis, kufru al-nifaq. Il fait apparaître l'islam, mais au fond de lui, il ne croit pas. Au fond de lui, il déteste le rasoul, il déteste le sharia, il déteste le kata. Mais il fait apparaître l'islam, et une personne peut se demander, l'imada, il fait apparaître l'islam. L'annahu, il a une maslaha fi dunya. Imma, il veut sauver sa peau, kafiha al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam, ou il veut omour dunya, ou min hadi l'omour. A'adu, ou al-iyadu billah, hada annaw, il est khatir du tab. Et celui-là, on va le voir en détail demain, il y a un noir, al-nifaq. Et demain, inshallah, on finira kufr asghar bi sur'a, thumma on fera un noir al-nifaq, thumma, inshallah, si on peut finir jeudi, bi idnillah. Normalement, si demain on finit ilahuna, inshallah, et jeudi on fait at-tarout, et on l'a déjà vu nahnu, hada kathir, bi idnillah, on finit jeudi, inshallah. Fabaqiya le livre après hada. Le livre après hada, imma on fait kitab tawhid mubashara, imma on lit risalat al-tafsir kalimat al-tawhid, elle est tayyiba. Hatta ça nous laisse du temps pour préparer le tars et la akhir. Fal-afdal on fait hakada. À partir de samedi, naqra, inshallah vite fait une semaine hakada, même pas. On lit risalat tafsir kalimat al-tawhid du Cheikh al-Islam. Avec le charh de Cheikh al-Fawzan et ça va nous résumer tout ce qu'on a vu les shorot, le ma'na ça va nous réviser hadha al-kitab inshallah il y aura du khayr tout le monde fait kitab al-tawhid tout le monde s'il y a du temps on fait kashf shubuhat s'il n'y a pas le temps imma on le fait pendant Ramadan imma après al-amr ça inshallah il y aura du temps bi-idhnillah si on avance comme on avance en ce moment à partir de vendredi à partir de samedi la risala tafsir kalimat tawhid risala il la faisait à part homme. Elle se vendait à part un moment, mais maintenant, il la vend في kitab. في kitab, يعني مجموع الرسائل. تعرفون مجموع الرسائل لشيخ الفوزان حفظه الله. هذا. في رسالة تفسير كلمات التوحيد هذا. فإما بتخوب إلى رسالة à part, إما يعني vous avez ce kitab. إن شاء الله بقتضي السامدي وكمص في هذا ونسأل الله عز وجل التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك إلى هنا